أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور. انتهى بنا الكلام في المرة السابقة وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سبق الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن سخط الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس، رواه ابن حبان في صحيحه. هذا الحديث رواه أحمد في المسند من حديث الأقرع. ما ده آخر حاجة خلصناه، احنا خلصناه ده طيب. ده حديث عائشة بعد منه مولف وقفنا عند ايه؟ عند اين قوله وان تحمدهم على رزق الله، اي على ما وصل اليك من ايديهم، بان تضيف اليهم وتحمدهم عليه. فان المتفضل في الحقيقة هو الله سبحانه وتعالى، فان المتفضل في الحقيقة هو الله سبحانه وتعالى وحده الذي قدره لك وأوصله إليه، وإذا أراد أمرا قيد له أسبابا. ولا ينافي هذا حديث من لا يشكر الناس لا يشكر الله، وحديث صحيح من لا يشكر الله من لا يشكر الناس لا يشكر الله، لأن شكرهم إنما هو بالدعاء له، لأن شكرهم إنما هو بالدعاء له لكون الله ساقه على أيديه، لأن الله ساقه على أيديه، فتدعو لهم أو تكافئهم، لحديث من صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. فإضافة الصنيعة إليهم فإضافة الصنيعة إليهم لكونه صار سببا في إيصال المعروف إليك، والذي قدره وساقه هو الله وحده. فإضافة الصنيعة إليهم لكونهم صاروا سببا في إيصال المعروف إليك، والذي قدره وساقه هو الله وحده. من المعلوم أن الأرزاق يقسمها الله عز وجل ويقدرها بقدره، وهذه الأرزاق لا تصل العباد من الله إلى العباد مباشرة، إلا أن الله عز وجل يجعل من الخلق أسبابا، هذه الأسباب تصل من خلالها، هذه الأسباب التي جعلها الله عز وجل أسبابا يصل الرزق بها إلى العباد قد تكون عبادا. فإن الله عز وجل قد يجعل عبدا سببا لوصول الرزق إلى عبد، وهذا كثير، كالرجل يكون أجيرا عند الرجل، وكالرجل يكون رجل يكون أجيرا عند الرجل، وكالرجل يعمل مثلا شريكا مع رجل، أو كالابن عند أبيه، أو كالمرأة عند زوجه، أو مشابه. فإن الله سبحانه وتعالى قد يجعل عبدا سببا لرزق عبد، فيأتي العبد عندما يرى الرزق قد ساقه الله إليه من خلال هذا العبد، فيحمد العبد على رزق الله عز وجل، مع أن الذي رزقه به هو الله. ونحن قلنا أن الرزق موقفك منه يستلزم ثلاثة أمور: الأمر الأول أن تؤمن بأنه مقسوم، والأمر الثاني أن تسعى في الأسباب التي أذن الله فيها، والأمر الثالث أن ترضى بما قسم الله لك. فإذا حقق العبد هذه الأمور الثلاث استقام معه أمر الإيمان بالرزق واليقين فيه. فإن العبد قد يسوق الله عز وجل إليه رزقا كما قلت على يد أحد من خلقه، فإذا ما حمده من باب أنه سبب، ومن باب أنه أدى ما عليه، ومن باب أنه قام بما يجب عليه، فهذا محمود. فهذا إيه؟ محمود، بمعنى أن العبد إذا ما قال للعبد يعني جزاك الله خيرا، أو مثلا شكره لأنه قد أعطاه أجره، أو حفظ أمانته، أو جاءه بالأمر الذي ينبغي أن يجيئه به، فإنه عند ذلك يكون قد فعل من الأمر ما يرضي الله عز وجل. يعني مثلا أنا أجير عند واحد وأعطاني أجري، فقلت له جزاك الله خير، أو مثلا أبي أطعمني فقلت له جزاك الله خير، أو المرأة يأتيها زوجها بالطعام أو الشراب فتشكره على ذلك. هذا النوع من الشكر إذا كان والحمد إذا كان في إطار أنه يحمده ويشكره على ما صنع من القيام بما يجب عليه من كونه سببا، فهذا إيه؟ محمود. لأن هذا الذي قال الله فيه: من لا يشكر الله، من لا يشكر الناس لا يشكر الله. واضح. وهذا الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: من صنع لكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه به فادعوا له حتى تجدوا أنكم قد كفأتموه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. واضح. وأيضا هذا الذي هو معمول أن يحمد العبد على الواجب الذي يناط به إذا ما قام به، على الواجب الذي يناط به إذا ما قام به. أما إذا حمده أو شكره من باب أنه هو الذي أوجد له هذا الرزق، وأنه لولاه ما كان هذا الرزق، فهذا من ضعف اليقين. هذا من إيه؟ من ضعف اليقين. هذا مخالف للمقامات الثلاث أو الأمور الثلاث، اللي أولها أنه إيه؟ مقسوم بأمر الله، مقسوم بأمر الله، وأن الذي سيسوق إليك، والله قلنا أن العبد قد يساق إليه رزق من حيث لا يحتاج. ولذلك يقول الشافعي: محتاج تقي قط، محتاج تقي قط. واستدل بقول الله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. واضح. يبقى اذا ايه؟ مش هيحتاج. ليه؟ لانه هو عارف ان في مقسومات، الحاجه هتيجي منين. حتى لو وقع به حاجه فبتقواه وبثقته بربه سيكون الامر ايه؟ له مخرج، يجعل الله له مخرج. هو على يقين بان الامر اولا واخيرا بيد الله، وان الرزق اولا واخيرا بيد الله. قلت انك يمكن ان تكون يعني لا تحلم بطعام تاكله ولا يذهب اليه ذهنك، ثم تجد من ياتيك به زائرا مضيفا لك، داعيا لك لطعام من حيث لا تحتسب. هذا هو معنى من حيث لا تحتسب، يعني لم يكن ليخطر لك على بال، لان الاحتساب هو ما يخطر على البال. الاحتساب هو ما يخطر على البال. تقول مثلا: ابي سياتيني، امي ستاتيني، اخي سياتيني، سأشتريه بمالي، سأعمل غدا في كذا، وقتي بمال كذا. كل ده ايه؟ احتساب. يعني كل ده نوع من الحساب. فكل ما خطر لك على بال يعتبر ايه؟ مما تحتسبه، مما تحسبه، مما تظن، مما ترجوه، مما تقصده، مما يذهب اليه عقلك وخاطرك. اما الذي يأتيك من بعيد عن خاطرك يبقى لم تكن من حيث لا يحتسب، من حيث لا يحتسب. فالحاصل أن العبد قد يتعامل في قضية الرزق أو في قضية العطاء عموما على أن العبد الذي أتى له بهذا الرزق فحمله إليه يظن أنه هو الذي تسبب فيه. يبقى ده من ضعف اليقين، لأن اليقين يلزمك، اليقين إن لم يكن ضعيفا يلزمك بأن تعلم أن الرزق بيد الله. طب وفلان ده اللي عمل وجري وتعب وجبهولك وكان حيزيح عليك وتم يدري لحد ما جاب لك القرشين دول او الشيء الفلاني ده او الحاجه الفلانيه دي او المكان العلاني ده او سواء من طعام، من شراب، من ملبس، من جاه، من مكان، من وراله، من ولد، من امراه، من اي عطاء من عطاء الدنيا رزق. الرزق مش معمول على الطعام والشراب بس، كل ما يعطى العبد حتى العلم. واضح. فيبقى تعلم انه ايه؟ انه من عند الله. فاذا لم يكن هناك تعلق في يقينك وفي قلبك من أن هذا الذي ساق الله الرزق على يديه كصاحب عمل كذا كمعلم علمك مثلا يعني أي كان أيا كان هو سرها على الأمور الشخصية والأمور المعنوية انظرها سواء كان أي أمر هكذا أو هكذا ما دمت لا ترى أو لا تظن أن هذا الذي ساق الله الرزق على يديه له أثر فأنت يقينك صحيح يقينك صحيح لا ضعف فيه أما إذا ما يعني تسرب إليك ولو قدر الشعرة أن هذا سبب إني فتحمده مش من باب إحنا الحمد إيه هيبقى يقع على معنيين إما تحمده من باب القيام بما يجب عليه ما تحمده من باب أنه قد قام بما يلزمه أن تحمده من باب أنه قام بما كلفه الله به مش في أجير بيأكل الأجر على المأجور مش كده أو المستأجر مش كده ولا مفيش وفي واحد أجير وفي مش الرجل في الثلاثة حفظ مال الأجير ونماه وقال له هذا لك لما قال له أنت بتسخر مني قال له هذا حقك إلى آخره وفي أجير إيه يأكل ويعطيه مش كده وهكذا وفي بائع بيغش وفي بائع يوفي ويصدق ويبين يبقى كل من يقوم بما عليه ده مش معناه ان هو رزقني لكن ده قام بما يجب عليه يبقى يحمد على هذا المقام يحمد على هذا المقام في رجل يدخل على اهل بيته ويشح عليهم في النفق كده وفي رجل يوفي لهم ويكرمهم ويعطي مما اعطاه الله كسبب يبقى هذا وارد وهذا وارد وهذا موجود وهذا موجود فإذا ما قام بما ينبغي عليه حمد وإذا لم يقم به ذم لماذا؟ مش من باب أنه هو اللي بيرزق أو لا يرزق من باب أنه لا يعدو أن يكون إيه سببا فمن ضعف اليقين أن تحمد الناس على رزق الله بيأتي من هذا بقى بيأتي من باب أنه بتلبس على الإنسان بتلبس يعني يقول لك إيه أكل عيش بإيده لا ليس أكل عيش بيده إنما أكل عيشك بيد الله بأمر الله بقدر الله لكن عبارة أكل عيش بإيده دي عبارة باطلة حتى وإن كان يقصد إنه إيه إنه يعني هو ربنا اللي بيرزق بس هذه عبارة خطأ فإذا كان وراء هذه العبارة اعتقاد إن أكل العيش بإيده يبقى ده فساد في الاعتقاد واضح هو مش هيقول إن هو رزاق هو مش هيقول كده يعني هو مش هيصل بيه لأنه يقول هذا الرجل رزاق لا لا لا بس هيحصل لنوع من الخلط وعدم التمييز بين الأمور بين المسبب والإيه والسبب لأن التوحيد هو الضبط ده السبب سبب والنتائج نتائج والمسبب مسبب هو الله سبحانه وتعالى هو الذي يقضي هذه الأسباب ويقضي مسبب يعني هو الذي يقضي ويقدر أن يكون زيد سبب في رزق عبيد ثم دي واحدة وبعدين لما يقبض عبيد يبقى قضى أن يعطي زيد لأن ممكن يقضي أن يكون زيد سببا لرزق عبيد وبعدين يقضي برضو يقدر أن عبيد ده يأكل رزقه يعني يمنعه اللي هو السبب لا يعطي الأجير أجره يبقى لا هذا الذي أعطى ولا هذا الذي منع إنما الذي أعطى ومنع هو الله أما ده كلف كسبب فإيه فكان كالأرض التي يرمى فيها الحب فتنبت جزاء الله خيرا أرض دي نفذت اللي عليها وأرض ثانية خبيثة ولذلك يقول الإيه البلد الطيب والذي خبث فدي خبيثة ترمي فيها الحب لا تخرج الأرض هنا لا تخرج ولا تخرج ولا تدخل لكن القضية إن إيه إن منها ما يستجيب ومنها ما لا يستجيب والعبد أيضا منه ما يستجيب ومنه ما لا يستجيب واضح يبقى هو ده الايه الامر هو ده الامر ان انت تبقى في دماغك ان ايه تبقى فاهم ان ما هي علاقه بالضبط بين السبب والمسبب وما دور هذا ودور هذا بحيث انك لا تحمدهم على رزق الله وفي الايه رد على المرجئه والكراميه وجوه انه لم ينفع هؤلاء قولهم امنا بالله مع عدم صبرهم على اذى من عداهم في الله فلا ينفع القول والتصديق بدون العمل فلا يصدق الإيمان الشرعي على الإنسان إلا باجتماع الثلاثة خلصنا الجزء ده زي مش كده ماشي قوله وأنت ذمهم على ما لم يؤتيك الله لأنه لم يقدر لك ما طلبته على أيديهم فلو قدره لا سقته لساقته المقادير إليك. أيضا من نفس نفس القضية طبعا لو تعلق بقلبك أن تحمدهم النوع الذي لا يجيز من الحمد بقى إن هم لهم علاقة بتسبيب المسببات أيضا يبقى لو أتوا هتحمدهم ولو لم يأتوا هتذمهم لأنك أنت ترى منهم أثر واضح؟ لأنه لم يقدر لك ما طلبته على أيديهم فلو قدره لساقته المقادير إليك. فمن علم أن المتفرد بالعطاء والمنع هو الله وحده من علم علم اليقين طبعا مش علم المعرفة فقط من علم طبعا علم هنا علم علم إيه؟ علم اليقين وأنه الذي يرزق العبد بسبب وبلا سبب طبعا قلنا بسبب أو بلا إيه سبب بسبب وبلا سبب ومن حيث لا يحتسب لم يمدح مخلوقا على رزق طبعا لم يمدح مخلوقا على رزق مش على القيام بما يجب عليه. أنت عندما تقول للرجل الذي يعطيك حق جزاك الله خيرا لا تقول له جزاك الله خيرا على المال الذي رزقت به إنما تقول له جزاك الله خيرا على أن قمت بما يجب عليك وفرق كبير. ما واحد يؤدي الأمانة إليك وتحمده على أمانته غير لما تحمده على وصول الرزق إليك. فلا يحمد أحد على رزق إلا الله وإن حمد السبب فيحمد على كونه سبب أن قام بما يجب عليه. واضح؟ المعلم الذي علمك والرجل الذي أعطاك أجرك والأب الذي يطعم ابنه والرجل الذي يطعم امرأته وهكذا. واضح؟ زي ما ربنا عبدنا بأن نوفي الآباء حقوقهم. لماذا؟ لأنهم قاموا بما يجب عليهم تجاههم. وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. أما أمر الرزق وأمر تربيتك وأمر إيجادك وأمر إنباتك فليس إليهم، فهم قاموا بدور معين عملوه فيستحقوا الإيه؟ الحمد والشكر عليه كأسباب. واضح؟ فاللي بيتيقن ويستقر في قلبه أن المقدرات بيد الله ومن ضمن هذه المقدرات مقسومات رزقك، هذا العبد إذا استقر في قلبه ذلك لا يتصور أن يمدح غير الله على رزق، لا يتصور أن يمدح غير الله على رزق. واضح؟ لم يمدح مخلوقا على رزق ولم يذمه ولم يذمه على منع، ويفوض أمره إلى الله ويعتمده عليه في أمر دينه ودنياه. وقد قرر النبي صلى الله عليه وسلم هذا المعنى بقوله في الحديث إن رزق الله، طبعا ده بافتراض الحديث إيه صح والحديث قلنا إيه لا صح، إن رزق الله لا يجره حرص حريص ولا يرده كراهية كاره، كما قال تعالى ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك له وما يمسك فلا مرسل له من بعده هو العزيز الحكيم. هذا الكلام من باب إيه؟ من باب تعميق وتثبيت أن الأمر أولا وأخيرا إلى الله، ليس لأحد غيره من حيث الإيجاد والمنع ومن حيث الإعطاء والمنع. واضح؟ قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله اليقين يتضمن في القيام بأمر الله وما وعد الله أهل طاعته. يعني أنت لما تعلم أن الله عز وجل هو الرزاق يبقى اليقين يلزمك أن تؤمن أنه رزاق. إذا علمت أن الله عز وجل هو الذي يقسم الأرزاق وهو الذي يعطيها، فهذا يملي عليك أنك تؤمن أنه يفعل ذلك وأنه هو الذي يقدر ذلك وأنه لا يفعل ذلك غيره. وما وعد الله أهل طاعته، ويتضمن اليقين بقدر الله وخلقه وتدبيره. اليقين بقدر الله أنت تؤمن ومتيقن أن القدر قدره وأن الأمر أمره وأن العطاء عطاؤه وأن المنع منعه وأن التدبير تدبيره. فإذا أرضيتهم، إذا أرضيت الناس من خلال هذا الكلام، إذا أرضيت الناس بسخط الله لم تكن موقنا إلا بوعده ولا برزق. لا تكن موقنا لا بوعده ولا برزق. لماذا؟ لأنك أرضيتهم بسخط الله لماذا؟ حرصا منك على بقاء عطائهم. الذي يدفع العبد أن يرضي الناس بسخط الله، إيه الذي يدفعه؟ أنه يظن أن الناس يملكون عطاء، يملكون قدرا، يملكون تدبيرا، يملكون رزقا، وتعالى الله عن ذلك علوا كبيرا أن يملك ذلك غيره. لكن لو تيقن، يبقى خد بالك، يبقى كأنه يبرز لك سر ضعف اليقين جاي منين. وهذا ومعناه صورته بقى، صورته أنه يرى أن الناس لها من التدبير ومن الإعطاء ومن المنع ما له، ولذلك حرصا على إعطائهم وحرصا على عدم منعهم، يعني حل يمنعوه، وحرصا على تدبيرهم فأرضاهم ولو سخط الله والعياذ بالله. لكن الذي عنده يقين جازم، قلنا بقى ان ايه من ضعف اليقين ان ترضي الناس سخط الله، قوة اليقين تجعل العبد ينزل الناس ايه منزلتهم، اللي هي منزلتهم انهم اسباب. احنا قلنا بقى ده هيديني اجري وده ابويا هيقتلني وكذا، مش هنقول لا منهمش وجود عدم، هم مش عدم، هم الناس عدم، لا ليسوا عدم، بس لهم دور. نحن شو نضبط هذا الدور؟ هذا الدور انهم اسباب، والاسباب لا تحدث بذواتها شيء لانها لا قدرة له، صح؟ يبقى اذا ايه هذه الاسباب؟ نقول والله انتوا اسباب، ونتعامل مع الاسباب بالقدر. الرجل المستأجر ليه عند الاجير؟ يقوم بعمل. الاب ليه عند الابن كذا؟ الزوجة ليه؟ الزوج ليه عند زوجته ايه كذا وهكذا. اما امر توكل زي ما هنشوف الباب اللاحق باذن الله، واعتماد القلب، وانه انه انه يرى ان هذا السبب له قدرة ذاتية واحداث بذاته، وده الخلل. فلو وقف عند حدود انه سبب، مش ممكن هيرضيه بسخط الله. ليه؟ لان لو حسبناها بالماديات، واحد واحد ساوي اثنين، السبب لا يحدث بذاته ولا قدرة له، والمسبب يحدث بذاته وله قدرة. يبقى انت حتى بواحد واحد ساوي اثنين هتروح ناحية مين؟ ناحية الذي يملك ده بالماديات، مش هنقول بالإيمان، واضح؟ يبقى اذا هذا المسلك، وهو انه ضبط الامور هيخليه يلجئه حتما الى انه يروح للانفع. لما بيختل التوازن وينزل الاسباب في منزلة المسبب، عندئذ بيرجو منهم ويخافهم وماذا، وبالتالي يهجر المسبب. ما اختلطت الامور بقى، هو ده الشرك، اختلط الموازين. طبعا هو الارضاء ده ممكن يوصل الى الشرك، لكن هو مش في ده بدايته وطريقه، انك ترى ان الناس لهم حول، والحول ده بيبدأ من اول الذرة الى ان ينفع ويضر بقى، نعوذ بالله من الحزنان. ما عبد الحجر من عبده الا لانه يرى انه ينفع ويضر، وما عبد الشجر من عبده الا لانه يرى، والجن والملائكة والرسل ومشار. لكن لو انهم ضبطت عندهم الامور وعرفوا ان الشجر والحجر وما فوقهم من الجن والانس وما فوقهم من الملك وما فوقهم من الرسل انهم ليسوا الا اسباب، ما ركنوا اليهم. ده انا بقولك بمعيار ايه، واحد واحد ساوي اثنين ماديات. فكيف بقى بالايمان والتقديس والتعظيم اللي هو بيضفي على الامور حقيقة اكبر، اللي هو العدل والانصاف؟ ما هو الايمان ده عدل وانصاف، لان احنا لما بنقول الله عز وجل واحد احد، ده مش محاباة مننا، ده هو ده العدل والانصاف، ان تؤمن بان الله، يعني تصدق، لان هي دي الحقيقة. احنا عارفين ان الشرك ده اكبر كذب، صح ولا لا؟ وبالتالي وافضل حقيقة هو الايه؟ الايمان. وبالتالي عندما تقيم قلبك على الحقيقة العظمى يبقى كده يبقى الايمان الصحيح. ويوم ما يفصل ويكذب يقول ايه؟ الشجر ينفع ويضر، ده كذب ولا صدق؟ كذب. ان هي الا اسماء سميتم، وشفنا زي ما شفنا في الآية حكاية ان ده زور، وان ده بهتان. ها لما شرحت كلمة افك قلت ان كل المعبودات من دون الله من حيث الحقيقة ايه؟ افك وزور من حيث الحقيقة، من حيث الشكليات والمسميات آلهة احسن حق اوصى، مفيش وصف بعد كده. اعظم مقام ينزله اي احد انه بقى لا تعالى الله تعالى الله على ان يشاركه في ذلك احد. فانت بتوصل انك انت تقول ايه ده اله، لكن هو من حيث الحقيقة ايه؟ لما تيجي بقى تضبط الاسم على المسمى او الوصف على الوصف على الموصوف، الاله ده تلاقيه ايه؟ حجر لا يضر ولا ينفع، شجر لا يضر ولا ينفع، حجر قيمة الحجر انه حجر يبنى بيه يلقى في الطريق بس، يبقى وصفه بإله ده ايه؟ افكر وبيحقق. يبقى هي القضية قضية ضبط الامور حيث تعرف السبب وتعرف المسبب. فاليقين هو الذي ايه؟ اليقين هو الذي يضبط هذا، وضعفه هو اللي بيلخبط. يبقى كأنه ايه؟ اليقين ده كالمؤشر والمصباح والجهاز والمعيار، سميه زي ما تسميه، اللي تقدر تظبط بيه ده ايه وده ايه. اليقين هو اللي بيخليني اعرف حدود السبب ويخليني اعرف حدود المسبب. نحب اليقين لما يبقى في اليقين يبوظ الجهاز يبقى ايه؟ ها؟ تختلط الامور وتختلط الموازين، يطلع السبب مسبب فيبدأ ايه؟ يجري وراه بقى، يجري وراه انه مسبب، هو ما اصلا ما جريش وراه وهو عارف انه سبب، هو جري وراه لانه بيراه مسبب. افهم يعني المشرك الذي يسأل الحجر والشجر، او من الذين ارسل اليهم النبي من عبدة الاوثان والاصنام، ما كانوش بيقولوا ان الاوثان والاصنام دي حجارة لا تنفع ولا تضر، نحن مؤمنين انها لا تنفع ولا تضر، حد ده بالعكس ما نعبدهم الا ليقربونا. يبقى اذا هم لهم دورهم، ده هم هيقربوهم الى الله، هم هياخدوا اعمالهم وياخدوهم ويقربوهم الى الله ويقولوا لا يا رب ارضى عن الناس دي ودخلهم الجنة، يبقى ليهم دورهم. يبقى كان يروا ان ايه؟ يبقى ضعف اليقين هو اللي، طبعا الضعف ده يبدأ من ضعف الى الانعدام، يعني فاهم؟ يعني زي ما يكون عندك اناء فضيت نص، فضيت ثلاث ارباعه، فضيته خالص من اول ما بيفضى منه ولو من عقب نسميه ايه؟ نقص. واضح؟ فإذا أرضيتهم بسخط الله لم تكن موقنا لا بوعده ولا برزق، لم تكن موقنا يعني ايه؟ يعني ضعف يقين. فإنه إنما يحمل الإنسان على ذلك، يعني يحمل الإنسان على إرضاء الناس بسخط الله، إما ميل إلى ما في أيديهم، فكل لما قلنا أن الإنسان يخاف من حاجتين اللي هم ايه؟ ايه هم؟ ها؟ ان هو يخشى وقوع الاذى او زوال نعم مستوم نعم سلب او عطاء، يعني اما وقوع سلب بعد عطاء او وقوع اذى، يعني هو اما يسلب اما يمنع العطاء، ما انت ما حصلش. اما ميل الى ما في ايديهم، يعني ايه بقى؟ يبقى هو عايز يعطى، هو عايز نعمه، فيترك القيام فيهم بأمر الله لما يرجوه منهم، يعني لا يأمرهم بمعروف ولا ينهاهم عن منكر، حتى أنه لما يرى فيهم منكرا يمالئهم عليه ويسكت، يخشى ألا يغضبهم، يخشى إيه؟ يخشى ألا يغضبهم. وإما ضعف تصديقه بما وعد الله، يبقى إما هو عايز اللي عندهم طمعان، وإما أنه هو مش مصدق إنه هيبقى في أخرة وجنة أو إن رزق هيجيله طبيعي من غير ما يزعل الناس دي. وإما ضعف تصديقه بك إن أرضيت الرزاق، إنك إن أرضيت من بيده القدر، يبقى في الحالة دي إيه؟ حيأمرك حينصرك معذرة ويعطيك ويكفيك مؤنتهم، يعني يرد كيدهم عنك لأن مقادير بإيد، ما احنا قلنا هو مسبب هم أسباب. ولا مين اللي بيتحكم في التاني؟ السبب بيتحكم في المسبب ولا المسبب بيتحكم في السبب؟ تعالى الله، تعالى الله، المسبب والذي يتحكم في السبب. وإرضاؤهم بما يسخطه إنما يكون خوفا منهم ورجاء لهم، اللي هم اتنين، خوفا منهم يعني ايه؟ خوف الأذى، ورجاء لهم طلب النعمة، طلب النعمة، مش كده؟ وذلك من ضعف اليقين، وذلك من ضعف اليقين. وإذ لم يقدر لك ما تظن أنهم يفعلونه معك، فالأمر في ذلك إلى الله لا لهم. يعني إيه؟ يعني مثلا يأتي واحد فيرضي الناس بسخط الله ويمالئ الناس، يجوا اثنين، واحد ينكر على الناس ويرضي الله، يرضي الله وإن كان في إسخاطه، وآخر يفعل ماذا؟ يرضيهم وإن كان في إسخاط الله. ويبقى ده الأول بيفعل ذلك لأن الله أمر بذلك وثقة في أنه ما كان مقسوما له من، والثاني يفعل ذلك من منطلق أنهم سيمنعوه وسيعطوه، فيقع أن يحرم الأول من أمور ويعطى الآخر أمور. يعني إيه؟ يعني يقع الأمر على وفق معتقد الثاني في الظاهر. فيقول لك شفت، مش أنا قلت لك هتقطع عيشك وتبهدل نفسك، وأنا أنا ما عملتش كده إلا عشان قدرك والعيش، ما هو أديك شايف أهو، ما هم اللي ماسكين عيشنا وهم اللي ماسكين كذا. فلو أن خد بالك بقى ظنه، يبقى مسلك الأول ضعف في اليقين، يزداد ضعفا لما يرى أن إيه؟ أن النتائج التي تحققت على وفق مراده من الناس وبحول الناس وبأمر الناس وليست بقدر الله، لأن النتائج التي وقعت على حسب الصح والصواب إيه؟ أنها بيد الله، ولكنها فتنة له وللآخر الذي ثبت على الحق. واضح الأذان؟ هذا إذا وقع للأول من الأمر خلاف ما يريد وموافقة لما أراد الثاني من سوء أحوال للأول كفتنة وابتلاء، ومن موافقة للحال مع الثاني كفتنة وابتلاء أيضا، فيظن أنه وقع له بحول الناس وبإرادته، هذا فتنة، لأنه ما وقع أيضا، يعني ما وقع من ابتلاء الأمر سواء كان من أن الناس كانوا أسباب فبقدر الله، وسواء أن الناس منعوا ما يجب عليهم الأول وأعطوا الثاني فهذا أيضا بقدر الله. فالعبد لو استجمع اليقين في قلبه فيما يتعلق بهذه المقامات فإنه لا يتصور أن ينصرف عن الصواب، بحيث يقول شوف بقى هو أنا بقول الأمر بيد الله والرزق بيد الله والأمر من عند الله، ولكن لما عملت كذا وقع لي كذا، ولما عملني كذا وقع لي كذا. وبالتالي تجد إنسان مثلا ممكن يفرط في أي مسألة، أي جزئية من جزئيات، مثلا يحيى يحلقها، مثلا صلاة جماعة يتركها، ليه؟ يقول لك والله صاحب العمل وظروف الشغل وأحوال الشغل، والواحد خايف يجيب نفسه مشاكل، وفلان قبل كده اترفض، وفلان قبل كده اتشال، وقبل كده اتكلموا، يعتقد أنه يستجمع أمورا ينزل فيها الناس أنهم هم الذين لهم الحول ولهم القوة. لكن لو علم أن الأمر بيد الله، يعني هذا ليس معنى اليقين أن ترد الأسباب زي ما هنشوف في التوكل بإذن الله، أو أنك تقول مثلا الأجير والله أنت مالكش لازمة عندي، أنا بيك بغيرك أنا هاكل يعني رزق حيصلني، لا ده منافي، منافي لاتخاذ الإيه؟ الأسباب. مش أنك أنت لك مثلا مرؤوس في شغلك، أو أنت مرؤوس لك رئيس، أو مثلا لك كبير، أو لك أمير أو مشابه، فأنت تقول لا أنا إيه، أنا عشان يقين وعندي يقين فأنا إيه يعني إيه ألغين الوجود وأسفهه وملوش قيمة عندي لأن الأرزاق بيد الله، لا ده مش هو ده المطلوب. يعني المسألة لا هي إلغاء للأسباب، ولا هي تقديس واعتبار وجري وراءها وتعلق القلب بها. فالأمور إذن إيه تجد أنها ضبط، زي ما قلت أن تعرف المسبب وتنزله المنزل التي تليق به، وتعرف السبب وتنزله المنزل التي تليق به، فلا يعد هذا قدره، واخد بالك، وأن تنزل الله عز وجل قدره، لا يعد هذا قدره اللي هو السبب يعني، وأن تنزل الله عز وجل هو المسبب قدره. لكن تجي أنت بقى تعلي وتتعدى به قدره اللي هو بالسبب، فتختلط الموازين. ولذلك يقول نعم، لا هو برضو ما هو انت ما هو ده برضو من اللي انا اقول اقصده في الكلام او اقوله، يعني هو الواحد ايه يقول انه لو انا مطالب بامر شرعي في حق اي من المتكلمين او في اي من الامور، فانه ايه ينبغي ان يكون هذا ايضا بالوزان وبالضبط الشرعي. بمعنى احنا لما نقول انك ترضي الناس مش معناه انك انت تبقى قائم دائما على اغضابهم. فرق بين انك انت ترضي وبينك تغضب. نحن نقول لا ينبغي ان نلتمس رضا الناس في منكر، لكن مش معناه ان انا اكون حريص على الاغضاب. بمعنى ايه؟ ان انا اقول ان لازم اضايقه ولازم اقرفه، لان انا لو ما ضايقتوش يبقى انا ايه؟ برضيه. لا، الحاصل انك لا ينبغي ان تخلط بين مقام ارضاء الله وارضاء الناس، دي الاصل. طيب، اما اجي في مقام معين واجي بقى عايز احرص على ارضاء الله، انت تعرف ان ارضاء الله عز وجل له شروط وله ضوابط، لانك انت ممكن تأمر بمعروف تغضب الله عز وجل في امرك هذا، لانه ترتب عليه منكر اكبر، يبقى انت هنا ما ارضيت الله. مش كده ولا ايه؟ يعني المسألة مش انك انت على حسب ما ترى انت، لا، على حسب الضبط الشرعي في كل جزئية، في كل جزئية. يعني انت ممكن يكون المصلحة الاكبر انك انت تسكت، المصلحة الاكبر مش راحتك، مش مصلحتك المادية، مش انسجامك النفسي، لا، المصلحة الشرعية الاكبر. وممكن تكون المصلحة الاكبر انك تتكلم، يبقى ده امر يعني تفصيله ومعرفة ما يستلزمه على مدار معرفتك بأحكام الدين، بحيث ان ده مقام امر معروف ونهي عن منكر، ده مقام دعوة، ده مقام موعظة، ده مقام نصيحة. يعني مثلا انا عشان ايه وصلا ليا رئيس، ليا زميل عمل مشكلة، يا حرامي انا بخافش من حد، انت مش عارف. وبعدين ارجع اقول ايه؟ انا لا ارضي الناس بسخط الله. فده مش ايه؟ مش معروف اللي انت بتعمله ده، مش ارضاء لله، ده اغضاب للعبد. فاهم؟ فليس كل اغضاب للناس ارضاء لله، فما تجعلش الامر ايه؟ ده يبقى ضده. يعني ما اقولكش لا ترضي الناس بسخط الله، ثم تقول لي من هنا ورايح احرق دمهم، من هنا ورايح كل ما اشوف واحد اعرفه، عشان ايه؟ يبقى انا بحقق انك لا ترضي الناس بسخط الله. لا، ده عندما يتعارض المقام بين ارضاء الله عز وجل وارضاء العبد، بقت هنا الامور ايه؟ زي اللي بيقول لي احلق وانا عارف ان الله عز وجل يغضب من ايه؟ من هذا. زي اللي بيقول لي كذا وزي اللي بيقول لي كذا، يعني تبقى المقام هنا معترض. لكن انا مش متعبد باغضاب الناس دائما، بحس ان انا ايه؟ لان ممكن الاغضاب ده يفتنهم، ممكن الاغضاب ده يصرفهم عن دين الله، ممكن الاغضاب ده يوقعهم في فتنة اكبر. زي ما يكون واحد مثلا يعني بيسمع اغاني، جيت انت تنهاسب بالدين وانت عارف طريقته وعارف كذا وعارف كذا، يبقى انت لو كنت تركته على سماع الاغاني اغلى الف مرة من انك توصله لايه؟ لسب الدين. واضح؟ يعني وهكذا في اي جزئية. واحد مثلا يعني بيعمل شيء على استحياء، وانت بقى جيت قال لك طب بص بقى من هنا ورايح قدام عالمي اهو قدامك واعمل اللي انت عايزه، يبقى انت ايه؟ احدثت منكرا اكبر. فلا بد انك تعرف ان المقام هنا، يعني ما نيجي نقول الارضاء ده كلام اجمالي، احنا اللي بنبرزه هنا المعنى العقائدي، اما المعنى العملي والتفصيلات العمليه دي بتبقى محلها دراسات ايه؟ في الدين ككل، دراسات في الدين ككل. لكن احنا اساسا كل اللي بنهتم به هو ابراز المعنى العقائدي، انك لا يحملنك ضعف اليقين على ان ترضي احد ايا كان سوى الله عز وجل بسخط الله. لا، وده مش معناه بقى، يعني ده مش محمول او معناه ان انا اعمل ايه؟ ان انا زي ما بقول اتعبد لله باغضاب الناس وبمضايقتهم، ولا بالعكس. بالعكس، ده النبي صلى الله عليه وسلم كان، خليك معايا، ياتي يعني مثلا ياتي الرجل فيفسح له المجلس، ثم اذا مر قال فيه، فعائشه تقول يا رسول الله افسحت له المجلس، ثم اذا مر او اذا رحل قلت فيه؟ قال يا عائشه ان ايه؟ ان شر الناس من يتقى مخافه الشر. طب هو التقوى هنا ايه؟ هيتقي عن النبي بيخاف منه، يعني هيضربه مثلا، خايف من يضربه ويعوره او كده؟ لا، يقلل شره، ان الراجل ده ممكن ايه؟ يفجر فجور، يتعدى في هذا الفجور مقامات ايه؟ كثير، في كفر ودي وكذا وكذا وسبه، يبقى اذا ايه؟ بيقلل من هذا. فاذا مش القضيه ان انت لما تكون قاعد مع رئيسك او ده لا، لكن مثلا ممكن تقوم، ممكن تعتذر، ممكن مثلا تنبه، قلنا بلاش الامور دي نتكلم فيها، بكلمه لطيفه ممكن تدخل تصرفهم عن الحديث الذي يتحدث فيه الى معترك او حسب الموقف نفسه، بحيث انك انت ايه لا تجد نفسك في النهاية يعني سائر معاهم، يعني تخوض مع الخائضين. لا، وحتى الا ان عجزت، وزي ما قالوا ان لم تستطع ان تزيل المنكر فايه فزول عنه، وهكذا. يعني واضح؟ فما يبقى لا يفهمن احد من كلامي ان انا المقصود من عدم ارضاء الناس بسخط الله انك تبقى حريص على اغضابهم او على مضايقتهم. كما يقول: فاذا ذممتهم فانه ما شاء كان، اي ما شاء الله عز وجل كان، وما لم يشاء لم يكن. فاذا ذممتهم على ما لم يقدر، يعني ما لم معذره ما لم يقدر، فاذا ذممتهم على ما لم يقدر، يعني ما لم يقدر لك من رزق، او ما لم يقدر لك من عطاء، او ما لم يقدر لك من مقدور معين كنت ترجوه من خلالهم ومن طريقهم. يعني مثلا انا في دماغي ان الراجل ده شغلني ما شغلنيش منه لله وكذا، وقطع علي عيش وخرب بيتي، لا تزمه، لانه لم يقدر لك الله عز وجل ان تعمل هنا، لم يقدر لك ان تسافر، لم يقدر لك ان تسعى في هذا، ان تاخذ اجر من هذا، ان تاكل من هذا وما شابه. فاذا زممتهم على ما لم يقدر لك او ما لم يقدر، كان ذلك من ضعف يقينك، فلا تخفهم ولا ترجهم ولا تذمهم من جهة نفسك وهواك. بالك بقى من كلمة من جهة نفسك وهواك، يعني ايه؟ ما انا ممكن اخاف الناس خوف حقيقي وطبيعي، كخوف شرهم وكخوف بطشهم وكخوف كفرهم. انا ممكن اخاف ان الانسان يكفر، يعني ممكن انا اسكت عن انسان في موقف معين اخاف ان زي ما قلت ايه ينتقل لمنكر اكبر، ولا امدحه او لا احمده ولا ارجوه ولا اذمه الا بالشرع، من باب هوايا ومن باب ان هو لن يحقق لي ما اريد، او من باب ان هو حقق لي ما اريد، فيبقى ده ايه؟ ثناء وحمد وشكر في غير الله عز وجل. لكن لو انا زي ما قلت شكرت على قيامه بوجهه، يبقى ده شكر في الله. ليه؟ ان شكرت على القيام بالحق. واذا ذممت لفعل المنكر فذم في الله، لاني ذممت على فعل المنكر، وهكذا. واذا رجوته كسبب فليس مانع، اذا رجوته كايه كسبب، يعني كما لو انا قلت الاجير لو سمحت، او يعني انا متعلق، او انا برجو انك انت تقوم بعملك غدا، هذا الرجاء رجاء ايه في سبب، مش رجاء مطلقا الذي لا يكون الا للمسبب. واضح؟ يبقى اذا دي ايه دي بالشرع بالضابط. اما اذا حمدته او زممته او شكرته لما لم يصلني مما ارجوه ومما احببته، يبقى ده في الهوى. ده بالايه؟ ليه؟ لان لو انا مطيع ومتعبد، يبقى القضيه بالنسبه لي تبقى ايه؟ ان لا ان ما وقع ما شاء الله كذا، ما قلت في المره السابقه، وما لم يشاء لم يكن. يبقى الرجل ده لما يمنعني او يعني يحدث امر معين ومنعني، لو كان يجب عليه ان يعطيني، يبقى لو زممته هزمه بقدر انه منع ما ينبغي عليه، ولا ازمه بقدر اكبر من ذلك انه منعني رزقي، لان الذي منعني رزقي انما ان منعت يعني هو الله. طب ما ده عمل ايه لما ما ادانيش ده؟ ده لم يقم بما يجب عليه من التوصيل. وان كان هو اساسا ما يجبش عليه، يبقى من باب اولى لا يتعرض للذنب، لانه ما فيش واجب عليه اصلا. معايا؟ زي ما واحد مثلا لا يدعوك لطعام فتزعل منه وتتضايق منه، واحد مثلا تطلب منه عمل فما يشغلكش تزعل منه وتزمه لماذا؟ هو ليس عليه في ذلك ايه واجب، تقول قد خسر فيما يجب عليه فانا بزمه من هذه الجهه. لا، ده هذا لم يحدث. والامر الثاني انه ايه؟ انه الذي لم يقع يبقى لم يشاءه مقدر المقادير. الذي لم يقع يبقى اذا لم يشاءه مقدر المقدر. يبقى لو وزنت الامور عندك، يبقى هتقول ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. زل يلوم امرأته لانها لا تنجب، سواء لا تنجب ابدا او لا تنجب نوعا معين كالذكور او الاناث، يبقى هنا ايه؟ بيزمها على مقدور الله. لكن لو هي لا تستجيب لفراشه فيزمها من باب انها قصرت في واجب عليها، يبقى ده ذم ايه؟ صحيح في حدوده. فاهم الفرق؟ فاهم الفرق ولا لا؟ وهكذا. قس على هذا في كل امر، حس ان انت ما يبقاش ايه؟ تحمد الناس على رزق الله، او تذم الناس على، او تذم الناس على ما لم يعطيك الله، على ما لم يعطيك الله. هذا المقام متعلق بمدى ايمانك ويقينك بان المعطي والمانع هو الله، هو الله سبحانه وتعالى. فاذا ذممتهم على ما لم يقدر لك كان ذلك من ضعف يقينك، فلا تخفهم، فلا تخفهم ولا ترجهم ولا تزمهم من جهة نفسك وهواك. فهمت الله العبارة دي؟ ولكن من حمد، من حمده الله ورسوله منهم فهو المحمود. طبعا يحمد الله من؟ الله يحمد كل من قام بما يجب عليه، مش كده؟ يحمد المطيع ويذم المسيء، واضح؟ ومن ذمه الله ورسوله منهم فهو المذموم. يبقى إذا انت ساعة ما تذمه لأن الله ذمه، إذا انت ايه؟ منضبط. انت لما تحمده لأن الله حمده، إذا انت منضبط، مش كده ولا ايه؟ مش لهواك ولا لنفسك. ولما قال بعض وفد بني تميم أي محمد أعطني، أي محمد، أي محمد أعطني، فإن حمدي زين وزمي شين، أي حمدي يتزين به وزمي يخشى ويعتبر نوع من العورات الشين. قال النبي صلى الله عليه وسلم ذاك لله، لا مش لك أنت، مش أنت اللي يبقى حمدك، ذاك لله، ذاك لله، يعني ذاك الأمر لله وحده، اللي هو إيه؟ أن حمده يكون زي وزينة، وحمده يكون شيء أي مشانة، مفهوم؟ أي ذم، فذلك ذاك لله. هي هي هي هي هي هي بالضبط، هي هي بالضبط. ده إشارة للملكية وده إشارة للمالك، هي هي، مش مشكلة، زعلش نفسك خالص. ودل الحديث على أن الإيمان يزيد وينقص، أن الإيمان يزيد وينقص. ليه؟ لأنه قال ضعف، إن صح الحديث. طبعا من طبعا أدلة زيادة الإيمان ونقصه أكثر من أن تحصى، يعني هذا الحديث وإن كان ضعيف إلا أنه إيه؟ إلا أنه هذا الحديث وإن كان ضعيف إلا أنه فيما حمله على دلالة وزيادة الإيمان ونقصانه، فدي فيها أدلة التي لا طبعا في القرآن والسنة، فدي قضية ثابتة. وطبعا احنا درسناها في مبحث الايه؟ الايمان بالتفصيل. وان الاعمال من مسمى الايمان، لانه يعتبر ان الكلام ارضاء الناس، ارضاء الناس ده ايه؟ عمل، لا عمل وكذا، وارضاء الله وكذا، فجعل ان ده ايه؟ من الايمان. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن التمس رضا الناس، رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وعلي وأسخط عليه الناس، نعوذ بالله من ذلك. رواه ابن حبان في صحيح. الحديث ده هو الألباني مصححه، وشعيب ايضا ابن مسعود في تعليقه على الكتاب يقول رواه احمد في المسند من حديث الاقرع بن حابس رضي الله عنه واسناده حسن، رواه ايضا الترمذي في التفسير باب تفسير سوره الحجرات من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه، وقال هذا حديث حسن وهو كما قال. وبعض الناس بيقول لا ده هو موقوف عن عائشه، بعض الناس بيقول هو ايه موقوف عن عائشه. هذا الحديث رواه ابن حبان بهذا اللفظ، ورواه الترمذي عن رجل من اهل المدينه، عشان كلمة عن رجل من أهل المدينة ضعفوه عشان إنه فيه إيه مجهول. قال كتب معاوية رضي الله عنه إلى عائشة رضي الله عنها أن اكتبوا لي كتابا توصيني فيه ولا تكثري عليه. معاوية أرسل لعائشة رضي الله عنها أن تستنصح وتوصيه بكتاب ولا تكثر عليه، يعني ما يكونش فيه كلام إيه كثير، يعني من باب ما قل ودل. فكتبت عائشة رضي الله عنها الى معاوية: سلام عليك، سلام عليك، اما بعد، فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من التمس رضا الله بسخط الناس كفاه الله مؤنة الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله وكله الله الى الناس، والسلام عليك. شوف الكلام، يعني هو عايز وصية لانه كان ولي جديد وبعت يستنصحها، فبعت قالت له الجملتين دول. ها طبعا هو لما يفك الجملتين دول هيطبقهم على ايه؟ على سائر تصرفاته واقواله ومعتقداته. يبقى انت لان العلاقة، العلاقة دائما انت كبشر لك علاقة بايه؟ يعني اما بالله عز وجل واما بالناس، دي طبيعي، دي موجودة. فبيبقى ايه بقى هنا هنا الايه الضبط بقى. الناس انت بتراهم، والله عز وجل بالنسبة لك ايه؟ غيب. يعني انت ترى الصوت الذي يرفع ينزل على ظهرك ولا ترى النار، صح؟ انت ترى الجنيه الذي يخرج من الجيب ويعطى لك ولا ترى الرزق ينزل من السماء. انت ترى المدح والثناء او تسمعه باذنك او المقام او التشريف ولا ترى مقامات الجنة. يبقى هنا ايه دور ايه بقى؟ دور اليقين. مش واخد بالك؟ افهم، يعني بين محسوس وغائب. يبقى المعادلة هتبقى مش ايه؟ مش متكافئة. اليقين يخلي بقى المسألة ايه؟ بين محسوس ومحسوس، او بين مشاهد ومشاهد، لان الغائب زائد اليقين يساوي مشاهد، واللي بين البشر يساوي مشاهد. يبقى بقى ساعتها ايه؟ فجعل اليقين مع الايمان بالغيب عشان يوازن المشاهد اللي انت بتراه. يعني ما طغى الذي يطغى الا لضعف يقين او انعدام، ما كفر الذي كفر الا لضعف يقينه او انعدام، ما تجبر من تجبر لانه مش شايف جبروت الله فوقه، لا يراه. ايه اللي خلاه ما راهوش؟ اليقين. ما هو اليقين قلنا ايه المعادله؟ غيب زائد يقين تساوي مشاهده، يعني تساوي الواقع اللي انت شايفه ده، والناس واحوالهم تساوي ايه؟ مشاهده. فيبقى مشاهده امام مشاهده. وطالما بقت مشاهده امام مشاهده، يبقى هتبص تلاقي الصحابي من دول ياتي يقول له ايه؟ ارايت ان قتلت، ان قتلت فقتلت اين اكون؟ قال في الجنه. لو بيسمع الكلمتين دول من غير يقين وهو عايش وقاعد في وسط عياله مبسوط، ده بالنسبه له ايه؟ محسوس وموجود ومشاهد. واللي هم يقولوا له النبي غيب، يوم باليقين يتحول كانه يروح رايح، كانه راح الجنه فعلا. الحركه دي تاتي في المقابل الكافر الذي كان يسمع وعد النبي ووعيده من خلال كلامه او من خلال تبليغ كلام الله عز وجل، كان ايه يعمل؟ ايه ده؟ يستهزئ، يستهزئ ويسخر. ليه؟ لان ايه ده؟ زي لما ياتي تستعصي حجره في يوم الخندق، والصحابه ربطوا الحجاره على بطونهم، وفي الحديث وان كان في ضعف ان النبي صلى الله عليه وسلم ربط حجرين على بطنه من شده الجوع، ويلبسون المرقع والعدو امامهم يحفرون الخندق عشان العدو ما يدركهمش، وبعدين الله اكبر فتحت قيصر، والله اكبر فتحت كسرى، وبعدين المنافقين يقولوا ايه؟ لا يجدون يملؤون بطونهم ويسترون به اجسادهم ويؤملون في فتح. يعني ده عالم. فليه؟ لان النفاق ما فيش يقين. فيبقى بالنسبه لهم ايه؟ يقول لك ايه اللي بيحصل ده؟ زي اللي ياخد اعدام او مثلا يتضرب او يتعذب او بتاعه، والواد الجنائي يبص لايه؟ يلاقيه عمال يتبهدل وبتاع، يقول لك ايه ده؟ ايه ده؟ يعني خد ايه ده؟ كان هو في اول فرقع خزنه او مثلا واخد حشيش او بتاع، فعارف ان في حاجه لكن ده ايه؟ فدوك يقول لك الجنه ومش عارف ايه، مش مبلوعه يعني، مش هي دي اللي انت تقعد تضرب عليها لما تتسلخ، واخد بالك انت، ويمكن تموت فيها وتاخد اعدام. فهو ايه؟ اليقين هو الذي يجعل الفارق في ان هذا الذي تراه او تجده يتحول الى ايه؟ يتحول الى مشاهد. فتبقى عندئذ التوازن من العبد يكون ايه؟ سهل يتسبق، يبقى ايه؟ يحسبها. فيبقى نعيم الجنه قدامه كانه ايه؟ كما قلت من قبل، كانه يراه راي العين. وعذاب النار كأنه يراه رأي العين. يوم يحسب بقى يحسب، يوم يستطيب من عذاب الدنيا، مش من باب ان هو يعني يرجو العذاب او ان هو لا احساس له، لا بالعكس، ده ممكن يكون اكثر الناس احساسا واكثر الناس تألما، ولكن هو استطيبه لانه اشترى به النجاة من عذاب النار، كأنه يراها، كأنه يراها. كما قلت ان الله عز وجل يقول في صفات عباد الرحمن، يقول وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ان عذابها كان غراما انها ساءت مستقرا ومقام. يعني اذا هنا تكلموا عنها بلغه الايه المشاهد، ولا تكلموا عنها بلغه المخبر او بلغه الغيب، انها تسوء، انها كذلة، انها ساءت مستقرا ومقاما. بعيدا هذا الكلام وهذه الطريقه لساءت للغه صارت عندهم لما قرأوا عن العذاب وقرأوا عن ألام النار وحال النار وما في النار، كأنهم لمسوها، كأنهم رأوها رأي العين. أما الذي غاب عنه اليقين يقول إن هي إلى حياة من الدنيا خلاص يصل بالحال يعني إلى ذلك طبعا، وهكذا نعوذ بالله من الخزلان. قوله من التمس أي طلب، قال شيخ الإسلام وكتبت عائشة لمعاوية وروي أنها رفعته إلى ابن ثمية بيمين إلى وقفه، وإن كان يذكر أيضا وروي أنها رفعته من أرضى الله بسخط الناس كفاه الله مؤنة الناس، ومن أرضى الناس بسخط الله لم يغن عنه من الله شيئا. من أرضى الله بسخط الناس كفاه الله مؤنة الناس، لأن العبد إذا أرضى الله فإنه يكون قد فعل الصواب، ويكون قد حقق يقينه فيما ينبغي أن يحققه، ويكون قد أنزل الله عز وجل منزلة الطريق به وأقام القضية على وزنها، أن العبد عبد والرب رب. وعندئذ يكفيه الله، أليس الله بكاف عبده؟ واضح، كفاه الله مؤنة الناس. ومن أرضى الناس بسخط الله يبقى العمل إيه بقى التاني ده؟ أفسد القضية وإيه واضطربت عنده الموازين، ولم يقم القضية على أن العبد عبد والرب رب، لا اختلط مع الموازين، بقى العبد رب والرب عبد كده. نعوذ بالله من الخذلان، نعوذ بالله من ذلك علوا كبيرا. ومن أرضى الناس بسخط الله لم يغنوا عنه من الله شليه، لأنهم لا حول لهم ولا قوة ولا مقدر ولا تقدير. هذا لفظ المرفوع. ولفظ الموقوف من أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن أرضى الناس بسخط الله عاد حامده من الناس له ذما، عاد حامده من الناس له ذما. ليه؟ لأنك إن أرضيت الناس وإن قبلوك في أول، يرحمك الله، وإن قبلوك في أول الأمر هنت عليهم في آخر الأمر. وإن أرضيت الله بسخط الناس وإن هنت عليهم في أول الأمر عظموك واحترموك في آخر الأمر. يعني الراجل اللي هو ملوش مبدأ حتى وإن الناس في الأول كده قبلته وده راجل جدع ومعانا، يجوا في الآخر إيه؟ يبقى هزوا. ليه؟ يستشعرون ده ملوش مبدأ. أما صاحب المبدأ وإن أنكروا عليه في أول الأمر يجوا في آخر الأمر إيه؟ يعرفوا إن ده صل. ليه؟ لأنه أرضى الله عز وجل فيحول فيكفي الله مؤنتهم. وهذا من أعظم الفقه في الدين. يعني هذا الكلام من عائشة رضي الله عنها من أعظم الفقه في الدين، لأنها لخصت جملة ما ينبغي على العبد في هذه العبارة. فإن من أرضى الله بسخطهم كان قد اتقاه وكان عبده الصالح. اللي يرضي الله عز وجل بسخط الناس ماله؟ يبقى ده بيعبد الله وحده وعبده صالح لها، لأنه ما يهموش. ليه؟ لأن نلاحظ أن الناس في مقامات العبودية تختلف في عبوديتها لله رب العالمين بسبب مخافتهم من الناس. وأعظم مقامات العبودية أن تسقط اعتبار الناس عند عبادة الله، ولذلك أثنى الله عز وجل في كتابه على فريق واحد من عباده في موضع الثناء اللي هو تمام الثناء، قال ومن يرتد منكم